بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا وإياكم في مقدمة سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله، حيث قال الناظم: وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. فأفضل الخلق جميعا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعثه الله تعالى إلى جميع الخلق كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان عن ابن عمر مرفوعا: وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، صلى عليه ربنا ومجدا. وقد مر معنا من حديث أبي العالية الذي رواه البخاري معلقا أن أبا العالية قال: في صلاة الله على خلقه هي ذكرهم والثناء عليهم. قال: الصلاة من الله على العبد الثناء عليه. قال: والآل. واختلف العلماء رحمهم الله في تعريف الآل، وهي من حيث اللغة: آل الشيء إلى كذا، أي رجع وعاد إليه. وفي الاصطلاح بعضهم قال: آل النبي هم زوجاته وأبناؤه، وبعضهم قال: آل النبي هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وبعضهم قال: هم أهل الكساء، كما جاء في الحديث الصحيح. وبعضهم ذهب إلى أشمل من ذلك كله، فقال: إن الآل هم الأتباع. فآل النبي هم أتباعه، وهذا الذي ذهب إليه القرطبي رحمه الله وغيره من أهل العلم. وقد ذاكرني بعض طلاب العلم عن قولي دائما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لما لا تقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو أن تكتفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فنقول: أولا، هذه هي صيغة الصلاة الإبراهيمية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثانيا، عندما نقول صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نعني الأتباع. آل النبي هم أتباع النبي، ويدخل في ذلك الصحابة، ويدخل في ذلك القرابة، ويدخل في ذلك التابعون وتابعوهم وأتباعهم إلى قيام الساعة. والله سبحانه وتعالى قد قال عن فرعون: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وتعلمون أن زوجة فرعون مؤمنة، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وهي بالنص من كتاب الله وسنة رسوله أنها من أهل الجنة، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يتزوج في الجنة بآسيا زوجة فرعون وبمريم ابنة عمران، بمريم ابنة عمران. شيخ من الذي يتزوج؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زوج من؟ في الجنة تكون من زوجاته في الجنة زيادة على زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم آسيا ومريم، كما جاء عند أبي داود وعند غيره. شيخ حديث صحيح؟ روي من طرق يقوي بعضها بعضا. الشيخ هو النبي عليه الصلاة والسلام مات مقتول بالسم كما تعلم، هل يعتبر من الشهداء؟ هو من أهل الجنة بلا شك وهو أفضل الخلائق، بس يعتبر من منزلة الشهداء؟ هذا تفريع على تفريع، ولكن أجيبك إن شاء الله اختصارا. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الأنبياء وسيد الشهداء، إذ أنه قال على فراش موته: لا زلت أجد أثر السم. فدل ذلك على أنه مات شهيدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه أمنيته كما قال: ولدت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، كما في الصحيحين. نعود والعود أحمد، فنقول لما قال الله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا دليل على أن الآل هاهنا هم الأتباع، أي أدخلوا أتباع فرعون، بدليل أن زوجته من أهل الجنة. فدل ذلك على أن الآل قد تطلق ويراد بها الأتباع، آل فرعون أي أتباع فرعون يدخلون مع رأسهم فرعون إلى النار، بل إلى أشد العذاب. شيخ في وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا؟ هنا المعني الآل، هنا القوم. نعم. من عشيرته ومن قومه. قال: والآل والصحب، فخص الصحب هنا على من قال بأن الآل هم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عطف الصحب لتغاير المعنى. ومن قال بأن الآل هم الأتباع قال عطف الخاص على العام لأهمية الخاص، من كان عدوا لله ورسله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. هل جبريل وميكال ليسا من الملائكة؟ هما من الملائكة، ولكن عطف الخاص على العام لأهمية هذا الخاص. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هل الصلاة الوسطى ليست من الصلوات؟ هي من الصلوات، ولكن هذا من عطف الخاص على العام لأهمية هذا الخاص. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هل العمل الصالح ليس من الإيمان كما يذهب إلى ذلك المرجئة وقالوا هنا فرق بواو العطف فيدل على التغاير؟ لا، هذا من عطف الخاص على العام لأهمية هذا الخاص. وكذا هنا والآل والأصحاب، والصحب، الصحب من الآل على معنى أن الآل هم الأتباع، ولكن هذا من عطف الخاص على العام لأهمية هذا الخاص. دواما سرمدا، أي هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه ليس لها بداية وليس لها نهاية، أي مستمرة. قال: وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. هذا النظم الذي قام به هذا الناظم هل هو في الفقه؟ هل هو في الأخلاق؟ هل هو في الآداب؟ هل هو في النحو؟ هل هو في أصول الفقه؟ أم في القواعد الفقهية؟ أم في مصطلح الحديث؟ هو كما قال الناظم في الأصول، أي في أصول الدين، أي في التوحيد، لمن أراد منهج الرسول. فأهل البدع تفرقت بهم تلك البدع والأهواء على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد النجاة فعليه بهذه الأصول التي هي على منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. طلب منه شيخه وهو الشيخ عبد الله القرعاوي الذي مر معنا أنه هو من جمع الواجبات المتحتمات من كلام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب على الصحيح، أنه هو شيخ حافظ حكمي الذي طلب من تلميذه لما رأى من نجابته على الرغم من صغر سنه، إذ أنه أنشأ وقرض هذه الأبيات ولم يتجاوز 19 من عمره. وهذه الأبيات التي تدرس اليوم في المعاهد الشرعية وتدرس في الجامعات وفي الكليات قرضها الشيخ ولم يتجاوز عمره 19 من عمره لما طلب منه ذلك أستاذ حتى يسهل على طلاب العلم، لأن حفظ النظم أسهل من حفظ النثر. قال: فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، أي أنه ألف ذلك مستعينا بالله تعالى كما مر معنا ابتداء. ثم قال رحمه الله: مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد نعم، ذكر المصنف هذه المقدمة وهذا التمهيد في أن الله عز وجل لما خلق الخلق، لما خلق الثقلين، ما خلقهم عبثا ولا خلقهم بالباطل وما خلقهم سدى، بل لغاية عظيمة وهي توحيده عز وجل. فقال الناظم: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد ذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله إلى أن جنس الإنس أفضل من جنس الجن، ولأجل ذلك كان من الإنس الأنبياء والرسل، بل كان منهم أولو العزم من الرسل، بل كان منهم أفضل الخلق جميعا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا دليل على أن الإنس أفضل من الجن. إذن كيف قدم الله تعالى ذكر الجن على الإنس؟ فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قدم ذلك تقديما زمنيا، إذ أن الله تعالى خلق الجن قبل خلقه للإنس، خلق الجن أولا ثم خلق الإنس، لماذا خلقهم؟ هل خلقهم سدى؟ هل خلقهم هملا؟ بل ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولم يقل الله تعالى إلا ليوحدون. فلو قال إلا ليوحدون لدل ذلك دلالة أولية على توحيد الربوبية، ويندرج تحت ذلك توحيد الألوهية، ولكن قال إلا ليعبدون، فدل ذلك على أن الله تعالى خلقهم ليوحدوه في العبادة، كما قال بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. من أين استقى هذا المعنى؟ من قوله إلا ليعبدون، لأننا ذكرنا أن الإلهية معناها إفراد الله بأفعال العباد أو إفراد الله بالعبادة. قال أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أن لرب معبود بحق غيره. فالله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام أخذ العهد على ذريته من كان من صلبه إلى قيام الساعة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، كما جاء في سورة الأعراف. وقد جاء في السنة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه البخاري ومسلم أن الله تعالى يقول لكل رجل من أهل النار: لو كان لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدي نفسك من هذا العذاب؟ فيقول نعم. فيقول الله تعالى: قد كنت أمرتك بأهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا. فهذا هو العهد وهذا هو الميثاق منذ أن كنا في ظهر أبينا آدم، لأنه قد مر معنا أن الإنسان يعيش في خمسة أطوار أو في خمس أو خمسة عوالم. العالم الأول عالم الذر، حينما كنا في ظهر أبينا آدم كل نفس منفوسة سيخلقها الله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة من صلب آدم عليه السلام استنطقها الله تعالى وهي في ظهر أبيها آدم، وأشهدها على أنفسها على نفسها: ألست بربكم؟ قالوا بلى. فكل إنسان عاش في هذا العالم وهو عالم الذر، ثم العالم الثاني عالم الأرحام، وأقله ستة أشهر، واختلف الأئمة في أكثره، فقالوا 12 شهرا وقالوا أكثر من ذلك، والأصل أو الأغلب هو 9 أشهر. ثم بعد ذلك يعيش في عالم الحياة الدنيا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. ثم في عالم البرزخ، منذ أن تفارق الروح للجسد في هذه الحياة إلى يوم النشور، وهذه الله أعلم بمقدارها قد تكون مئات السنين، قد تكون آلاف السنين، قد أكثر من ذلك. الله أعلم بذلك. فهذه حياة البرزخ. ثم بعدها العالم الأخير هو اليوم الآخر من نشور وحساب، وإما جنة وإما نار، كما جاء في الصحيحين: يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار فيقال: يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من أهل الجنة. اللهم آمين. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فلم يكتفي بإقامة الحج عليهم بالميثاق والعهد لما كانوا في ظهر أبيهم آدم، بل أرسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين، وكان أولهم نوح وقيل إدريس عليهما السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان آخرهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. كل الأنبياء والمرسلين دعوتهم واحدة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكان أصل ما دعوا الناس إليه هو التوحيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري: نحن الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. ودائما ما يضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمثلة الحسية لبيان الأمور المعنوية، وهذا من هديه في التعليم صلى الله عليه وآله وسلم تقريبا للمعاني وبيانا وترسيخا في الأذهان. فهنا ضرب هذا المثال الحسي: لو أن رجلا تزوج بأكثر من امرأة فأنجب من الأولى أولادا، ومن الثانية كذلك، ومن الثالثة، فهؤلاء الأبناء يسمون بإخوة لعلات، أي أن أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. والعكس لو كان العكس: الأم امرأة يتزوجها رجل فينجب منها ثم يطلقها أو يموت عنها فتتزوج بآخر فينجب منها، فهؤلاء الأبناء يعرفون ويسمون بإخوة لأعيان، أي أن أمهم واحدة وآباؤهم شتى. النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا شبه أصل الدين بالأب، وشبه الشرائع بالأمهات، فأصل دينهم واحد وهو الإسلام بالمعنى العام وهو التوحيد، فكل الأنبياء جاءوا به في التوحيد، لا يوجد ناسخ ومنسوخ في العقيدة، لا يوجد ناسخ ومنسوخ بعكس الأحكام، فيوجد فيها الناسخ والمنسوخ، فيختلف الأنبياء والمرسلون في كيفية الصلاة، في عدد الصلوات، في عدد الركعات، في مقدار الزكاة، في نصابها، في أحكامها، وهكذا. ففي الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأما في التوحيد فالتوحيد واحد، كل الأنبياء والمرسلين جاءوا به، فالأنبياء جميعا لا يختلفون في مسائل الاعتقاد، كما أنهم كذلك لا يختلفون في مسائل الأخلاق والآداب، فكلهم جاء بنفس الأخلاق وبنفس الآداب، وأيضا ليس في الأخلاق ناسخ ومنسوخ بعكس ما يتعلق بالأحكام والحلال والحرام، فهذا فيه ناسخ ومنسوخ، وشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة لما قبلها من الشرائع ومهيمنة عليها. فإذا بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين لما؟ كما قال الناظم: لكي بذا العهد يذكروهم، فهم لم يأتوا بجديد، بل جاءوا ليذكروهم بالعهد، وجاءوا بالفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. ومن رحمة الله تعالى بخلقه كذلك أنه قلنا لم يكتفي بإقامة الحج عليهم بالعهد، بل أرسل الرسل، ولم يكتفي بإرسال الرسل فقط، بل جعل على أيديهم من المعجزات حتى لا تكون للناس حجة على الله عز وجل. وكل نبي لما بعثه الله تعالى بعثه بمعجزات عديدة، وأهم تلك المعجزات ما يتناسق ويتناسب مع أهل عصره من فنون أو علوم. فلما اشتهر في عهد موسى عليه السلام السحر والسحرة، بعث الله تعالى موسى بمعجزات، منها العصا، ومنها أن يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء ونحو ذلك. لما بعث الله تعالى عيسى في قوم اشتهر فيهم الطب وتنافسوا في ذلك، بعثه بمعجزات، منها أنه يبرئ الأكمة والأبرص ويعيد البصر إلى الأعمى ويحيي الموتى بإذن الله. ولما بعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في قوم اشتهرت فيهم الفصاحة والبلاغة والشعر والنظم، أرسله بالمعجزة الخالدة بالقرآن العظيم. فكل ذلك من رحمة الله تعالى بالعباد حتى يقيم الحج عليهم. قال: كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. ثم إن الناس في مثل ذلك بين رجلين: إما مصدق متبع فهذا له الفوز في الدارين، وإما مكذب معاند فهذا له الخزي والعذاب في الدارين. والله سبحانه وتعالى قد قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهنا فائدة نختم بها هذا المجلس، وهي أن الله تعالى قد قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل: وما كنا مكفرين حتى نبعث رسولا. لنفهم من ذلك أن ليس كل مانع من موانع لحوق العذاب في الآخرة مانع من موانع التكفير في الدنيا. فهناك أناس لم يبعث فيهم أحد، ولم يسمعوا بالرسالة، ولم تقم عليهم الحجة، نحن في الدنيا نحكم عليهم بالكفر ولا شك في ذلك، ومن يتوقف عن تكفيرهم فهو كافر. لكن في الآخرة قد يحتجون على الله، كما جاء عند أحمد وعند غيره: أربعة يحتجون على الله يوم القيامة، ومنهم أهل الفترة الذين لم يبعث فيهم رسول، فيحتجون على الله بأنهم لم يسمعوا بالرسالة ولم يأتيهم رسول، فيمتحنهم الله سبحانه وتعالى آنذاك فيأمرهم بدخول النار، فمن دخلها كانت بردا وسلاما عليه وأدخل الجنة، ومن عصى وأبى سحب إليها سحبا والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. شيخ بس عشان كل مانع، آخر كلام ما أفهم. نعم، آخر كلام ما كتب: وما كنا مكفرين حتى نبعث رسولا. الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل: وما كنا مكفرين. فمن ارتكب الكفر الأكبر كفرناه، وإن لم تبلغه الرسالة. من ارتكب الشرك كفرناه وإن لم تبلغه الرسالة، ولكن قد يكون هذا في الآخرة من أهل الفترة الذين يمتحنهم الله سبحانه وتعالى فيدخلون الجنة. خالدين فيها ما دامت السماوات الأرض، خالدين فيها ما شاء الله، الاستثناء ما دامت السماوات. قد أطال النفس فيها الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ردا على ما ذهب إليه العلامة ابن القيم رحمه الله في مسألة فناء النار. والأصل أن نقول أن فناء نار الموحدين هي التي تفنى، أما الكفار والمشركون فليسوا بخارجين منها أبدا. وكل ما ورد من آثار عن بعض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فلا يصح منها شيء. شيخ، النار تفنى أم يخرج منها وتبقى على حالها؟ هو هذا توجيه لبعض أهل العلم أن نار الموحدين تفنى، بمعنى أن أهل المعاصي من الموحدين هم ليسوا في درجة الكفار في إحدى دركات النار، بل هم دون ذلك وأهون من ذلك في عذابهم بالنار. فنار الموحدين تفنى. نعم، قولنا الذي جاء بناقض من نواقض الإسلام، يعني ناقض ظاهر، نعم، كافر، نقول نشهد عليه بالنار، نقول إن مات على ذلك معلق أن نقول هكذا. من علمنا منه أنه مات على الكفر نشهد عليه بالنار، وهذه من السنن الغائبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مررت على قبر مشرك فبشره بالنار، كما رواه الطبراني وغيره. فإذا نبشره بالنار، ولكن إن كان مرتدا ولا نعرف بماذا ختم له فنقول إن مات على ذلك احترازا، وأما إذا علمنا أنه مات على الردة فنشهد عليه بالنار. المسلم شيخ نشهد له بالجنة. وأما المسلم فكما قال الطحاوي: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة لا بجنة ولا بنار، لأنه كما تعلمون قد يظهر لنا الأعمال الصالحة ولكنه يكون قد يكون من المنافقين، وقد يكون من أهل المعاصي والكبائر وهو في مشيئة الله يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة دون عذاب. فالأمر في ذلك إلى الله ولا نتألى عليه سبحانه وتعالى. لا نقول عن أهل القبلة لا نشهد عليهم بجنة ولا نار، عن أهل القبلة. ويظل من يقول ويأخذ هذه النصوص ويحرفها النصوص لبعض أهل العلم ويقول لا نشهد على أحد هكذا بإطلاق بجنة ولا نار، بل نحن نشهد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، وقال: اشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء. فنشهد على الكافر بأنه في النار، ولكن من كان من أهل القبلة لا نشهد له بجنة ولا بنار إلا ما دل الدليل النص عليه كالعشرة المبشرين بالجنة ونحوهم. لكن أما من بعدهم من التابعين وتابعيهم فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم الجنة، وأما أهل الكتاب ففي النار لا شك في ذلك. الشيخ مرتد معين شغلان من النار له بالجنة من النار، أما نقول أن كل كافر هو الله عز وجل بالنار، وكل من مات على الشرك هو النار. لا زيد من الناس هل نستطيع نجزم به مثل حسان بيش مارق اللي جابت له او المرتد الرافضي؟ نقول ان زيد الرافضي او زيد الشرطي هذا في النار. انتبهوا. نعم. بارك الله فيكم. اي كافر سواء كان كافرا اصليا او مرتدا علمنا انه مات على الكفر نحكم عليه بالنار ولا كرامة، سواء كان من البشمارجة سواء كان من الرافضة، إلى نار جهنم وبئس المصير. أما من لم نعلم خاتمته بماذا ختم له، إن كان من المرتدين ولكن قد تاب أو لم يتب فهذا نتوقف عنه. أما من الكفار الأصليين من يهودي أو نصراني أو بوذي أو نحوهم فهذا لا شك ولا ريب أننا نحكم عليهم بالنار قطعا، وهذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا مرية في ذلك. نحكم على زيد وعامر من النصارى بالنار، على فلان وفلان بأعيانهم من اليهود بالنار إذا مات على ذلك، أما وهو حي فلا نعلم بماذا يختم له. لا نقول فلان من الكفار في النار وما يدريك ماذا يختم له، فقد يوفقه الله سبحانه وتعالى للتوبة فيتوب فيدخل الجنة، وكما تعلمون في الحديث المتفق عليه: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها بالفتح كما في صحيحين. هذا الطيار من الدنيا عندما يعني شهدته وقالين دولة عميلة ونقدم دولة كذا وكذا، هل القرينة أنه ممكن يكون ده وينون علوه في سكر ولا مرتد في النار. نحن علينا بظاهره. والأصل لم يعني وقال أن دولة عميلة ودولة كذا ودولة كذا. نعم. ولو ممكن يكونوا يتو يعني يطلبوا من التو بس تتبوا يعني. نعم. الأصل أننا نأخذ بظاهره وهو أنه على الكفر. وأما هذه فنعم قرينة ولكن ليست بدليل على توبته. شيخ. نعم. لأن حتى قد يكون وهو يعني ينفذ هذه المهام قد يكون يعلم بعمالة هذه الدولة. وإلا فلما لا يأمرونهم مثلا بقصف كما قال اليهود ونحوهم. وأغلب أهل الباطل يعلمون أنهم على باطل. نعم. شيخ بس بالنسبة للناس تعرف يعني اسم الشارع والعوام كلمون خطية وليش بالنار شان قطعت رأسه وكان كذا. فحقيقة احنا لكن مرة شيخ أبو عبد البر تكلمنا كما انه على اساس سيدنا خالد حرق وسيدنا علي انحرق. نتمنى منك يعني تسوي لنا ملزمة حتى هذه نشرحها بالخطب ونفهمها للناس ونتنسقها للناس يعني انه الصحابة كان حرقوا مرتدين او كفار. يعني نتمنى منك يعني شيخ هذا الشيء. نعم. نعم. المسألة كما قلت لكم خطبت تلك الخطبة في هذه المسألة وفصلت فيها. ولكن يعني لأهمية هذا الموضوع لعلي أعيد الخطبة في مسجد آخر وأسجلها ونأتي بالتسجيل. شيخ السلام. شيخ السلام ورحمة الله. شيخ شيخ حي الله أبا أسماء. كيف الأحوال؟ طيبين. شيخ عبارة العودة أحمد معلش يعني. العودة أحمد. نعم. يعني نحمد العودة إلى موطن ما بدأنا فيه. يعني بمعنى العود محمود. إذا عدت للحق أو عدت لأصل الأمر فهذا العود محمود. نعم. وليس كل عود وإعادة مذمومة. نعم. شيخ لما تكلمت على الآل وبينت الآل لم يذكر حديث عن رسول الله أنه مسك علي وفاطمة والحسن قال هؤلاء آل وبيتي. كما قلت لك وبعض أهل العلم ذهب إلى أنهم أهل الكساء. نعم. هؤلاء يسمون بأهل الكساء ووضع عليهم كساء وقال هؤلاء أهل بيتي. وهذا ذهب بعض أهل العلم إليه. نعم. شيخ لما مات طاغوت الجزيرة طلع بعض العلماء وقالوا هذا ولي أمر ومسلم وشهدوا عليه بالصلاح. هؤلاء العلماء ما حالهم؟ يعني هم ارتدوا عن الإسلام لو بقوا في الإسلام؟ والذي نعم. صلى عليه يعني المفتي الذي صلى عليه هذا ارتد ولا؟ نعم. طبعا يعني إكمالا لما كنا تكلمنا فيه وأنا أردت يعني في ردي على المقدسي في هذه المسألة مسألة التحريق ذكرت كلام أهل العلم فيها وإن شاء الله نتحفكم بذلك إن شاء الله. شيخ أنت شفتها ولا ماكم؟ ستنشر يعني عما قريب. باسمك ولا؟ لا سنخبركم إن شاء الله. يعني باسمك ولا؟ لا ليس باسمي. شيخ نعم بالنسبة لهذا السؤال نعم لا شك أن كفر عبد الله بن عبد العزيز ظاهر وبين وليس هو بالخفاء كمن سبقه أو من سبق من سبقه. أولئك يعني كانوا يتسترون بالإسلام إلى حد كبير ولكن عبد الله بن عبد العزيز من قبل توليه لما كان ولي عهد فيما يسمى بالحرب على الإرهاب منذ 2001 وهو قد تولى كبر ذلك وصرح بلسان الحال وبلسان المقال بأنه مع بوش في حربه على الإرهاب سواء في أفغانستان أو في العراق ودعمه بكل ما يملك ثم صرح بمسألة تقارب الأديان وقال بها ونادى بها ودعا إليها، فهذه ردة لا خلاف فيها بين أحد من الناس. ثم كذلك ناصر الأمريكان وغيرهم في هذا الحلف الجديد، وبكل صراحة بل بكل وقاحة أعلنها مدوية أنه مع هذا الحلف ضد المسلمين في العراق والشام. كذلك ما من موطن إلا وناصر الكفار فيه على المسلمين. في مصر مثلا ناصر السيسي ورسخ له، في الشيشان، في اليمن، في الجزائر، في غيرها ناصر المرتدين. وليس فقط يعني تكفيره من هذا الباب، أيضا في باب الحكم بغير ما أنزل الله شرع قوانين عديدة بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فظهور كفره يحجم ويقلص من إعذار من لم يكفره. فأمثال هؤلاء الرؤوس الذين يقولون بإسلامه وبل يتجاوزون ذلك إلى القول بصلاحه وتقواه، فهؤلاء والله أعلم ارتكبوا الردة من أوسع أبوابها. إذا رجل دعا رجل للجهاد في سبيل الله، فذكر أنه يؤجر الشهيد أجر 50 شهيد من الصحابة، فهل الذي يدعى ذلك الرجل له نفس الأجر؟ أولا أين وجدت أن الشهيد له أجر 50 من الصحابة؟ والله سمعت هذا. لا، عمل واحد وأجر واحد وأجر 50 منكم. قال منهم؟ قال منهم. والشهيد؟ والشهيد ما أعرف. ليس الشهيد. ثم حتى هذا الذي يكون له أجر 50، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلة فإنكم تجدون أعوان الحق ولا يجدون، حتى هذا أجر 50 دون المضاعفة، فإنه لا يلحق الصحابة في المضاعفة. عليكم السلام، ما شاء الله اليوم زيارات. السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟ الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. ال